السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، أعيد ما كنت قلته من الأشياء التي ينبغي أن نتصورها في موضوع التخريج. فهناك عندنا التخريج، وهو كما علمنا رواية الحديث بسنده مثل ما يصنعه أصحاب الكتب المسندة. فالبخاري يكون خرج الحديث أخرج الحديث، سواء قلنا خرج الحديث أو أخرج الحديث، يعني رواه بسنده. وربما كان هذا استقلالا، وربما كان بالتبع، مثل الكتب التي تكون رواية الأحاديث فيها مرتبطة بكتاب معين كالمستخرجات، فإنها تخرج أحاديث كتب معينة. وليس شرطا أن يذكر عقب رواية الحديث ذكر من أخرجه، وإن كان هذا قد يصنعه بعض أهل العلم، مثل ما قلناه عن البيهقي حينما يروي حديثا بسنده ثم يذكر أن البخاري ومسلما قد أخرجا هذا الحديث، أو غير البيهقي. وذكرت مثالا لبعض الكتب التي تصنع هذا، مثل كتاب المهروانيات، وهي أحاديث يرويها أبو القاسم المهرواني وهو قرين الخطيب البغدادي، ولكن الذي خرجها له هو الخطيب البغدادي صاحبه. والخطيب حينما يذكر هذا الحديث بسند المهرواني يذكر عقب إخراج الحديث من الذي رواه، ويركز على البخاري ومسلم، لأن هذه الأحاديث هي من الأحاديث الصحيحة، وأصولها في الصحيحين، ولكن يخرجها بإسناد المهرواني، فصار هذا الكتاب أيضا مستخرجا على الصحيحين، لكن بهذه الأحاديث المنتقاة، يعني لم يخرج كل أحاديث الصحيحين، وإنما أخرج هذه الأحاديث التي رواها بسنده. فيبين بعد ذلك الخطيب من الذي أخرج هذا حديث غير المهرواني. لكن كما قلت ليس هذا شرطا، لأنه لو لم يورد هذا التخريج لكان الذي صنعه المؤلف كافيا، سواء قلنا البخاري أو مسلم أو باقي أصحاب الستة أو بعض كتب الحديث الأخرى كمسند الإمام أحمد وغير ذلك، نقول هذا الحديث خرجه الإمام أحمد أو أخرجه الإمام أحمد، فكل هذا داخل في التخريج. إذن نعرف أن التخريج هو ذكر الحديث أو رواية الحديث بسنده، وهذا يختلف عن طرق التخريج. فالطرق هي التي نسلكها حتى نخرج هذا الحديث. إذن التخريج قد يطلق على معنى آخر، وهو عزو الحديث إلى من رواه مسندا. فالتخريج يطلق على من روى الحديث بسنده، ويطلق أيضا على من عزى الحديث إلى من رواه مسندا. فأنا إذا قلت هذا الحديث أخرجه البخاري، معنى ذلك أنني خرجت الحديث، ولا أقول أخرجت الحديث. يعني هناك قلنا في من روى الحديث بسنده يمكن أن تقول رواه، أخرجه، خرجه، كل هذا سائغ. ولكن أنت يا من تعزو هذا الحديث إلى من رواه مسندا، إنما تقول خرجت هذا الحديث، ولا تقول أخرجته أو رويته، ما يصلح هذا، إنما تقول خرجت الحديث. إذن صار التخريج هنا هو عزو الحديث إلى من رواه مسندا. هذا العزو لابد أن يكون وفق طريقة معينة، يعني أنا حينما أعزو الحديث إلى البخاري، ما الذي أدراني أنه في البخاري؟ أنا سلكت بعض الطرق، هذه الطرق التي سلكتها كما قلت لكم سابقا إما أن تكون طرقا عشوائية وإما أن تكون طرقا منظمة، فأي طريقة سلكتها ثم تبين لي من خلالها أن البخاري روى هذا الحديث، أقول هذا الحديث رواه البخاري، هذا الحديث أخرجه البخاري، هذا الحديث خرجه البخاري، كل ذلك سائغ. وتكلمنا على باختصار على الطرق كلها سواء كانت منظمة أو غير منظمة، وركزت على بعض ما نحتاجه وهو الأهم. أما الأشياء التي يمكن تجاوزها أو يمكن أن نظر فيها من خلال ما كتب، سواء ما عرض أمامكم في الشرائح وإن شئتم تأخذونه من الإخوة على سيدي، أو بالرجوع إلى الكتب التي صنفت في هذا، وكما قلت لكم كلها تحوم حول ما كتبه الدكتور محمود الطحان في كتابه أصول التخريج. ما يكون من اختلاف بين هذه الكتب وكتاب الطحان فهو اختلاف يسير، يمكن يكون هناك تقديم أو تأخير أو إضافة أمثلة أو يعني تكثير من هذه الأمثلة لبيان بعض هذه الأمور التي ذكرتها. على سبيل المثال البيهقي حينما نذكر طريقته، هناك من يسهب في ذكر الأمثلة من سنن البيهقي، وذكر الأمثلة سهل وميسور، يعني يمكن لو أخذنا مثالا الآن من خلال البحث بالشاملة نستطيع نستعرض كتاب البيهقي ونجده مليئا بالأمثلة، فالأمثلة في مثل هذا ليست مشكلة، نحن نحتاج الأمثلة فيما يوضح لنا شيئا لا يمكن أن نتصوره تصورا صحيحا إلا من خلال المثال، وهذا الذي سأعرضه لكم إن شاء الله تعالى. لعل إن شاء الله يعني ما ذكر من العرض لطرق التخريج يكفي حتى نعمد إلى شيء آخر وهو صياغة التخريج. صياغة التخريج هي في الحقيقة عبارة عن الثمرة التي نقطفها، يعني إذا سلكت طريقة من طرق التخريج أو أكثر، لأن كما قلت لكم يمكنني أن أسلك جميع الطرق لأصل إلى تخريج مستوفى، ويمكن أن أكتفي بطريقة، وكل هذا يعود لمن أراد التخريج، هل يريد تخريجا مطولا أو يريد تخريجا مختصرا بحسب الحاجة التي تدفعه لذلك التخريج. فإذا سلك أحد الطرق وخرجت له النتائج، لنفترض أنه يخرج عن طريق معرفة موضوع الحديث والورقة والقلم معه، وجد الحديث عند البخاري مثلا في 5 أبواب، بدأ يقيد رقم الجزء، رقم الصفحة، اسم الكتاب، اسم الباب إن أراد، وهكذا. وإن أراد أن يكتفي بالجزء والصفحة ورقم الحديث فله ذلك، إن أراد أن يكتفي برقم الحديث فقط فله ذلك. لو أن شخصا ذكر فقط هذا الحديث رواه البخاري ولم يذكر جزءا ولا صفحة ولا رقم حديث ولا كتابا ولا بابا، فهل يكون مخطئا؟ نقول لا، ما يكون مخطئا، هذه طريقة العلماء الأقدمين، لكن أولئك كانوا لا يذكرون جزءا ولا صفحة لأنه لم يكن عندهم مطابع، فنسخة كل واحد تختلف عن نسخة الآخر. أما الآن وقد جاءت هذه المطابع فالنسخ موحدة، فتأتي مثلا لصحيح البخاري سواء طبعة بيت الأفكار أو الطبعة اليونينية أو الطبعة التي مع فتح الباري أو غيرها، فتجد نسخة فلان مثل نسخة فلان وهكذا، يعني أعداد شتى من الناس توجد عندهم نفس النسخة. فإذا عزوت للرقم رقم الصفحة ورقم الجزء ورقم الحديث، فهذا العزو موحد في جميع الطبعات لهذه الطبعة المحددة. يمكن يكون الإشكال في الكتاب الذي يطبع أكثر من طبعة، وتختلف الأجزاء وتختلف الصفحات وتختلف أرقام الأحاديث، وهذه مسألة فنية يعني لا نطيل بذكرها لأنها يمكن تجاوزها بكل يسر وسهولة من خلال تحديد المرجع والذي ترجع إليه بذكر طبعته، وهذا من أصول البحث. يعني إذا أردت أن تقوم ببحث فلا بد أن تحدد مراجعك. هناك بعض الكتب التي لم تطبع إلا طبعة واحدة، هذه لا إشكال فيها، لكن الكتاب الذي طبع أكثر من طبعة لا بد أن تحدد من خلال المراجع ما هي الطبعة التي رجعت إليها. إذن صياغة التخريج هي ثمرة هذا القطاف، يعني أخرجت نتائج، بدأت تدون النتائج، بعد ذلك تأتي مرحلة الصياغة، والصياغة هي المرحلة النهائية التي إن كنت تعد بحثا أو تحقق كتابا أو تخرج حديثا، لنفترض مثلا أن هناك حديثا من الأحاديث التي تتطلب دراسة، فأنت تقوم بتخريجه ودراسة إسناده وعلله وما إلى ذلك، ثم تأتي لمناقشة القضايا الفقهية التي تضمنها ذلك الحديث وهكذا. فهذا القطاف نجد يعني التي هي صياغة التخريج نجد أنها تختلف بحسب ما يعرض لك من الحديث. فأنت إما أن يعرض لك الحديث متنا فقط أو بذكر بعض سنده، أو تكون مرتبطا بكتاب معين. فالحديث الذي يعرض لك متنا سنأخذ عليه مثالا، وشبيه به الحديث الذي يذكر بعض سنده سأشير إليه إن شاء الله تعالى. وأما الأحاديث المرتبطة بكتاب معين فسأبينها أيضا بالمثال. ربما سئلت عن حديث وقلت يا أخي حديث ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فلم يتوضأ، من الذي أخرجه؟ طبعا هو ما ذكر لك لا إسنادا بل ولا حتى الصحابي الذي روى هذا الحديث، فأنت تذهب وتبحث عن متن هذا الحديث وتسلك الطريقة الثانية التي ذكرناها، وهي التخريج عن طريق معرفة متن الحديث فقط، لأن الإسناد لم يذكر لك، فهنا لا مجال للبحث عن طريق معرفة الإسناد. إن عثرت على الحديث فبها، وإن لم تعثر عليه كما صنع الزيلعي أمامكم هنا مثل ما ترون أنه قال قلت غريب جدا. لماذا؟ لأن المرغناني قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب فقهي، وبعض الفقهاء تعاملهم مع الحديث يكون ضعيفا، وأشرت إلى أن بعضهم يذكر أحاديث لا زمام لها ولا عروة، بل ليس لها إسناد أصلا، لا تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يستدلون بها في الأحكام الشرعية في الحلال والحرام، ومشكلة. فالآن المرغيناني الحنفي ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فلم يتوضأ، فالزيلعي لما بحث ما وجد، فقال قلت غريب جدا، فإذا لم يحضره تخريج لهذا الحديث. طبعا هذا الكتاب هو نصب الراية في تخريج حديث الهداية، لكن فيه أحاديث مثلا يذكرها المرغيناني هكذا متنا، فنبين كيف يمكن تخريج الحديث إذا ما عرض لنا الحديث عن طريق ذكر متنه، مثل ما ترونه الحديث 17، قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام من المرغيناني في كتاب الهداية، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوضوء من كل دم سائل. قال الزيلعي روي من حديث تميم الداري ومن حديث زيد ابن ثابت. لماذا قال هذا؟ لأن المرغيناني ما قيده بصحابي معين، فإذا إذا ذكر لك متن الحديث ثم وجدته عن عدد من الصحابة فأنت في هذه الحال تخرجه من طريق هؤلاء الصحابة، وأنت الذي تختار الترتيب. هل تختاره عشوائيا؟ أقول لا، ينبغي أن تكون أيضا أنت منظما. أول ما هنالك أن تنظر للمتن الذي أتى به، مثلا دعونا نمشي مع المرغناني مثلا، لنفرض أنه هو الذي سألنا أو نحن نخرج أحاديث كتابه، ذكر هذا المتن وجدناه مرويا عن عدد من الصحابة، ننظر أقرب هؤلاء الصحابة للمتن الذي ذكره المرغناني، فأقرب متن يوافقه هو الذي نقدمه. لكن لو افترضنا أن متونها كلها موافقة أو كلها مخالفة في اللفظ ولكن المعنى واحد، يعني ليس بين هذه الأحاديث تفاضل، دعونا نفترض أمامنا الآن حديث تميم الداري وحديث زيد ابن ثابت، لو فرضنا أن لفظهما واحد وهو نفس اللفظ الذي ذكره المرغناني، هذه حالة. أو فرضنا أنهما مختلفان عن لفظ المرغناني واختلافهما من حيث القرب من لفظ المرغناني متساوي، يعني لا هذا هو الأقرب ولا هذا هو الأقرب، فيه اختلاف بين هذا والمرغناني وبين الآخر والمرغناني، فما الذي أقدمه في هذه الحال؟ نقول أنت حينما تخرج الحديث وفق الطرق التي ذكرناها وخرجت أمامك النتائج، انظر في هذه النتائج ورتب المخرجين زمنيا بحسب الوفاة، فإن وجدت حديث تميم الداري أخرجه بعض المخرجين الأقدم وفاة، على سبيل المثال حديث تميم الداري أخرجه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وحديث زيد بن ثابت أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ما الذي نقدم؟ نقدم حديث تميم الداري. لماذا؟ لأن الإمام مالك متوفى في سنة 79 و100، والإمام أحمد متوفى في سنة 41 و200، فنقدم في هذه الحال من كان في تخريجه من يستحق التقديم زمنا، وهذه ينبغي أن نضعها في الحسبان. لذلك طالب علم الحديث ينبغي أن يكون عنده معرفة بوفيات الرواة والمؤلفين، لأن هذا يعينه جدا في كثير من القضايا، ومن جملتها صياغة التخريج. الذي لا يحفظ مثل هذه الوفيات ينبغي أن يكون عنده كالفهرس لوفيات أصحاب هذه الكتب، وهذا موجود يعني ومتداول، والذي ليس عنده ممكن يعطيني مثلا بريده وأنا أرسل له ملف فيه وفيات أصحاب الكتب. لنفترض مثلا والله أنه وجد الحديث أخرجه عدد من جملتهم الطحاوي، لا يدري مثلا متى وفاة الطحاوي أو ابن أبي حاتم، أو فحين ذاك يفتح الملف وينظر الطحاوي توفي في سنة مثلا 318، ابن أبي حاتم توفي في سنة 327، وهكذا يعني ينظر لتواريخ الوفيات ويرتب تخريجه بناء على هذا. وهو حينما يقوم بهذه العملية عدة مرات، يعني حينما يكون مشتغلا بالتخريج، بلا شك أنه سيحفظ تلقائيا وفيات هؤلاء الأئمة الذين يتكرر ذكرهم عليه دوما، ويحتاج إلى معرفة وفياتهم حتى يستعين بها في صياغة التخريج. طبعا أنا أذكر الآن الناحية المنهجية المثلى، أما أن تجد أحدا ممن يخرج لا يراعي الترتيب الزمني فهذا يوجد، لكن نحن نذكر الشيء الأكمل والأمثل. فما يأتي أحد ويقول والله أنا مثلا وجدت فلان، يعني لا أسمي، وجدت فلان من المخرج وإن كان إماما معتبرا أو عالما معروفا بتحقيق الكتب وهل مجرة، وجدته يصنع كذا، نقول هذا موجود، لا شك أنه موجود، ولكنه ليس هو التخريج الأكمل. الأكمل أن ترتب طرقك ومصادرك ومخرجيك بطريقة معينة. بطبيعة الحال أنا أتكلم الآن على هذه الطريقة في حال التساوي، أما لو كان عندنا مرجحات أخرى تجعلنا نقدم المتأخر وفاة على المتقدم وفاة، فنعم هناك أولويات سنأتي عليها إن شاء الله تعالى، لكن الآن نتكلم على حال التساوي. تساوى عندنا حديث تميم مع حديث زيد بن ثابت، نقدم هذا الحديث أو هذا الحديث، ما هي المعطيات؟ قلت لكم ننظر في اللفظ أولا، فإن كان هناك تساوي بينهما، يعني ليس هناك من نرجحه من الذين أخرجوا حديث تميم أو الذين أخرجوا حديث زيد بن ثابت، فإننا في هذه الحال نعمد للأقدم من المخرجين ويكفينا الأول. يعني قد يكون مثلا والله حديث تميم الداري أخرجه مالك ثم ابن عساكر المتأخر، وحديث زيد بن ثابت أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أقدم من في هذه الحال؟ أقول أقدم أيضا ذاك المخرج، لأن الإمام مالكا متقدم حتى وإن كان الذي صاحبه في هذا التخريج متأخر، ما يمنع، لأن ذاك استفاد من المتقدم، يعني المتقدم هو الذي دعمه وجعله يتقدم في التخريج في هذه الحال. فالعبرة بالأول، أما من يأتي بعد الأول فهؤلاء يأتون بالتبع. لعل إن شاء الله تعالى كلامي واضح، في أحد يشكر عليه شيء في هذا؟ إن شاء الله الكلام واضح. طيب، ذكرت لكم سابقا أن نصب الراية من الكتب التي يمكن أن نستفيد منها في التخريج، في ذكر التخريج عن طريق معرفة متن الحديث. فنحن الآن نضرب أكثر من عصفور بحجر، ففي هذا المثال الذي ننظر فيه إلى المخرجين أيضا نتعرف على كتاب نصب الراية. فعندكم مثلا هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء من كل دم سائل. قال: قلت روي من حديث تميم الداري ومن حديث زيد ابن ثابت. هذا يسمى اللف، يعني التخريج المجمل، ثم يأتي النشر. فالأسلوب اللف والنشر هذه من الأساليب البلاغية عند أهل العلم معروفة، يعني تذكر الشيء جملة ثم تبدأ تفصل فيه، تبدأ تنشره. فهو قال: روي من حديث تميم الداري ومن حديث زيد بن ثابت، ثم بدأ ينشر. أما حديث تميم الداري فأخرجه الدارقطني في سننه عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء من كل دم سائل، انتهى. قال الدارقطني: وعمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم ولا رآه، واليزيدان مجهولان. بطبيعة الحال الآن عرفنا حكم هذا الإمام وهو الدارقطني على هذا الحديث، وما الذي عرفنا به التخريج. فهذه من فوائد التخريج، وهي معرفة أحكام الأئمة على الحديث، وأظن أنني ذكرت هذا لما ذكرت فوائد التخريج، معرفة أحكام الأئمة على الحديث، فهذه من فوائد التخريج. قد يكون مثلا فعلا حديث تميم الداري ما أخرجه إلا الدارقطني، وقد يكون هناك من أخرجه غير الدارقطني. فإما أن يكون الزيلعي اكتفى فقط بالتخريج من الدارقطني ولم يتوسع، أو قد يكون بذل جهده ولكن لم يجد من أخرج هذا الحديث سوى الدارقطني فذكره فقط، كل هذا وارد. قال: وأما حديث زيد بن ثابت فرواه ابن عدي في الكامل في ترجمة أحمد بن الفرج عن بقية عن شعبة عن عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء من كل دم سائل. متفق اللفظ ولا ما هو متفق؟ إذن ليس هناك الآن بين من فرق بين لفظ حديث تميم وحديث زيد بن ثابت حتى نقدم أحدهما بسبب موافقته للفظ الذي ذكره صاحب كتاب الهداية. ففي هذه الحال ينبغي أن نقدم من الأقدم، لكن الآن الزيلعي قدم الأقدم أو ماذا؟ نقول لا، قدم الدارقطني، والأقدم هو ابن عدي. ابن عدي متوفى في سنة 60 و300 أو 65 و300، والدارقطني متوفى في سنة 85 و300، فهذا متقدم على هذا بنحو 20 سنة. فإذن هو لم يراعي الترتيب في هذا، ولكن قد يكون راعى شيئا آخر، وهو أن الكتب التي رتبت على الموضوعات الفقهية تقدم في التخريج على عنده على الكتب التي ليست من الكتب التي ألفت في الحديث قصدا. فابن عدي في كتاب الكامل، الكتاب هذا من كتب الرجال، يتكلم فيه عن الرجال جرحا وتعديلا، ويورد في ترجمة الراوي الأحاديث المنتقدة عليه، وهذا الحديث من هذه الأحاديث التي انتقدت على أحمد ابن الفرج فيما روى عن بقية هذا الحديث. أما كتاب السنن للدارقطني، فالدارقطني يعمد إلى الأحاديث التي رويت في هذه الأبواب الفقهية ويرويها بسنده، فيمكن أن يكون الزيلعي قصد هذا. لكن على كل حال الزيلعي ليس ممن يراعي الترتيب الزمني بدقة، يعني قد يحصل عنده مثل هذا الذي ذكرت، لكن تظهر فائدة الترتيب الزمني حينما يكون هناك أصول وفروع، مثل ما سنراه إن شاء الله تعالى بعد قليل في عرض بعض الأمثلة. حينما يكون الحديث على سبيل المثال رواه مالك في الموطأ، ومن طريق الإمام مالك رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ففي هذه الحال لا يليق أن أجعل الأصل فرعا والعكس، فلا يليق أن أقول هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ، أقدم أولئك لأنهم أشهر مثلا أو لأنهم هم الكتب الستة. لا، في هذه الحالة أنا أخرت من حقه التقديم، فمالك هو الأصل، كلهم رووا من طريق مالك، فكيف أؤخره عنهم؟ هذه يعني فيها شيء من الخلل من هذه الحيثية. ذكر كلام ابن عدي ثم ذكر كلام ابن أبي حاتم على هذا الحديث. دعونا نأخذ هذا الحديث كمثال ونفرغ منه فيما يتعلق بذكر الأحاديث التي ذكرت متنا بدون إسناد. ذكر صاحب كتاب الهداية فقال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم. قال الزيلعي: قلت روي من حديث عائشة ومن حديث الخدري، يعني من حديث أبي سعيد الخدري، فحديث عائشة صحيح، وأعاده في باب الحدث في الصلاة، أخرجه ابن ماجه ثم ذكر الحديث. طبعا قوله صحيح هذا رأيه، رأي الزيلعي، ولكن الحديث في حقيقته غير صحيح، لكن هذا كلام الزيلعي. قال: رواه وأخرجه ابن ماجه في سننه في الصلاة، يعني في كتاب الصلاة، عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. قال: ورواه الدارقطني في سننه، يعني من هذا الطريق، ولفظه: إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم. قال الدارقطني: الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فالدارقطني الآن يعل الحديث، ومثل ما رأينا الزيلعي يقول صحيح، الدارقطني يقول الحفاظ من أصحاب ابن جريج، يعني هذه هي الرواية الراجحة لأنها هي التي رواها الحفاظ، بمعنى أن الذين رووا الحديث فجعلوه متصلا ليسوا حفاظا، فإذا الحفاظ هم الذين يتقدم روايتهم على رواية غير الحفاظ، وتكون رواية غير الحفاظ إما شاذة أو منكرة. فالحفاظ رووه فجعلوه مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. قال: ورواه ابن عدي في الكامل في ترجمة إسماعيل بن عياش. فإذا هذا الحديث مثل ما رأينا رواه ابن ماجه ورواه الدارقطني ورواه ابن عدي في كتاب الكامل وغيره أيضا كما سيأتي. ذكر كلام ابن عدي عن هذا الحديث أنه قال: هكذا رواه ابن عياش مرة، ومرة قال عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة، وكلاهما غير محفوظ. يعني أيضا ابن عدي أعلى الحديث. قال: وبالجملة فإسماعيل بن عياش ممن يكتب حديثه ويحتج به في حديث الشاميين فقط، وأما حديثه عن الحجازيين فلا يخلو من ضعف، إما موقوف فيرفعه أو مقطوع فيوصله أو مرسل فيسنده أو نحو ذلك. انتهى، يعني انتهى كلام ابن عدي. وهذا الحديث من أجود الأمثلة على ما ذكره ابن عدي، لأن إسماعيل بن عياش يروي هذا الحديث عن ابن جريج، وابن جريج مكي، وإسماعيل بن عياش إنما تصح روايته عن الشاميين، فروايته الآن عن ابن جريج وهو مكي، وبالذات إذا روى عن الحجازيين فإن رواياته عنهم منكرة. فهذا الحديث في الأصل الصواب فيه أنه مرسل، ولكن إسماعيل بن عياش أخطأ فجعله متصلا. بعد ذلك قال: قال الحازم في كتابه الناسخ والمنسوخ. إذن معنى ذلك أن الحازمي روى هذا الحديث أيضا في الناسخ والمنسوخ، فهذا أيضا مخرج رابع. ذكر كلام الحازمي على هذا الحديث ثم قال: ورواه البيهقي في سننه من جهة ابن عدي. إذن ابن عدي إنما رواه من طريق ابن عدي، يعني ما رواه بإسناد مستقل وإنما جاء من طريق أحد المخرجين السابقين. قال وحكى كلامه، يعني حكى كلام ابن عدي، ثم أسند البيهقي إلى أحمد بن حنبل أنه قال حديث ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاء أو رعف. الحديث إنما رواه ابن جريج عن أبيه ولم يسنده، ليس فيه عائشة، يعني أن الحديث مرسل. وإسماعيل بن عياش ما رواه عن الشاميين فصحيح، وما رواه عن أهل الحجاز فليس بصحيح. انتهى كلام أحمد. قال ثم أخرجه البيهقي وبدأ يسهب في تخريج هذا الحديث. فأنت حينما تقف على تخريج الزيلعي لهذا الحديث وأنت تريد تخريجه، تجد أنه قد كفاك مؤنة كثير من الكتب التي خرج الحديث منها. غاية ما هنالك أنك تحتاج إلى أن ترجع لسنن ابن ماجة، يعني على أساس الطريقة الحديثة في التخريج تذكر إما رقم الحديث أو رقم الجزء والصفحة ورقم الحديث واسم الكتاب واسم الباب، هذا هو التخريج الأوفى. ويكفي يعني من ذكر رقم الحديث فإن هذا يكفي فقط. وتذهب كذلك لسنن الدارقطني تذكر رقم الجزء ورقم الصفحة، الكامل لابن عدي وتذكر رقم الجزء ورقم الصفحة. كذلك إذا أردت أن تستوعب تذهب لكتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، تذكر أيضا رقم الصفحة أو رقم الحديث. البيهقي ممكن تقول ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي، تذكر الجزء والصفحة وهل مجرة، ويكون تخريجك في هذه الحال مستوفى. ربما بحكم وجود البرامج والموسوعات الآن عبر الحاسب الآلي، أنك لو بحثت في تخريج هذا الحديث أو أردت أن تخرج هذا الحديث تخريجا أكثر من ما ذكره الزيلعي، أنك ربما وجدت بعض الكتب الأخرى التي تروي هذا الحديث، خاصة إما الأجزاء الحديثية أو الكتب المتأخرة التي يمكن أن الزيلعي لم يعنى بها كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق وهلم جرة. هذا ممكن، أو مثل ما قلت الأجزاء الحديثية التي بطبيعة الحال من المؤكد أنها ستفوت الزيلعي وتفوت غير الزيلعي أيضا، لأن الأجزاء الحديثية هذه بابها واسع. ولكن قد توفر عندنا عدد جيد من هذه الأجزاء الحديثية وهي موجودة في الموسوعة الشاملة، فيمكن أيضا أن يضاف بعض هؤلاء المخرجين إلى التخريج إن وجد من هؤلاء. هذا فيما يتعلق بالتخريج. مسألة الأحكام التي وردت هي تأتي بالتبع مع التخريج، يعني يستحسن أنك تنقل كلام الإمام. لكن قلت لكم إن مرحلة دراسة الأسانيد، يعني أن تقوم بهذا أنت بنفسك يا طالب العلم، هذه سنأتي عليها إن شاء الله تعالى، لأنه لا نستطيع أن نأخذها في هذه المدة الوجيزة مع التخريج، الوقت يضيق عن هذا، لكن نجعلها إن شاء الله تعالى في دورة أخرى بإذنه سبحانه. وأنا قلت لكم إن التخريج غير دراسة الأسانيد، يعني لو أن طالب علم يخرج الحديث فقط ولا يدرس هو إسناده، هل عليه من عتب؟ نقول لا عتب عليه، هو قام بالتخريج. فإن أضاف له أنه نقل أحكام الأئمة على هذا الحديث فهذا نور على نور. طيب، شبيه بهذه الطريقة مع بعض التحوير فيما لو ذكر جزء من الحديث، مثل لو قال روى وفي الحديث الذي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي إلى آخر الحديث، إذن هو حدد صحابي الحديث. فإذا كان هذا الحديث ترويه عائشة ويرويه أبو سعيد الخدري، فأنا في هذه الحال حددت بحديث عائشة، فلا أذهب إلى حديث أبي سعيد الخدري إلا في ذكر الشواهد فقط، وذكر الشواهد يكون في الآخر. لكن حديثي الأصل ما هو؟ حديث عائشة. كذلك أيضا لو ذكر جزءا أكثر من الإسناد، لأن ذكره للصحابي هذا ذكر لجزء من الإسناد، يعني الصحابي جزء من الإسناد، لكن لو ذكر جزءا أكثر مثل ما لو قال وفي الحديث الذي رواه ابن جريج عن أبيه عن عائشة الأمر يختلف، نقول ما يختلف، يعني خلاص الآن حدد صحابي الحديث. لو وجدنا هذا الحديث يروى عن عائشة من أكثر من طريق، نعم يكون لذكر هذا الجزء من الإسناد الزائد فائدة، ما هي؟ أنني أقدمه أيضا مثل ما أقدم حديث الصحابي. فلو وجدت هذا الحديث يروى من طريق ابن جريج عن أبيه عن عائشة، ويروى أيضا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، فأنا أقدم تخريج حديث من؟ حديث ابن جريج، لأنه منصوص عليه في الموضع الذي وقفت عليه سواء عند صاحب الهداية أو غيره، ثم يتلوه طريق أبي سلمة عن عائشة، ثم بعد ذلك آتي بالشاهد وهو حديث أبي سعيد الخدري، لأن رواية أبي سلمة عن عائشة نسميها متابعا، والمتابع المفروض يكون لصيقا بالحديث الأصل، لأن هذا هو حديث عائشة ولكن ورد عنها من أكثر من طريق، فهذا أجعله تبعا للأصل، وأما الشاهد فيكون في الآخر. إذا طبعا ذكر جزء من الإسناد يفيد في التحديد فقط، يعني تأخذ حديث فلان أو حديث فلان، أخذ حديث فلان الذي حدد. ما بعد ذلك نفس الشيء في صياغة التخريج، أقدم من حقه التقديم زمنا، اللهم إلا أن يكون اللفظ هو اللفظ والآخرون مختلف لفظهم، فأنا في هذه الحال أقدم من كان لفظه موافقا، ثم بعد ذلك أرتب زمنيا. يعني دعوني أفترض مثلا والله أني وجدت الحديث رواه البيهقي وابن عساكر بنفس اللفظ الذي ذكره صاحب الهداية، ثم وجدت الحديث مرويا عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لكن لفظه مختلف عما ذكره صاحب الهداية، فأنا أقدم في هذه الحال البيهقي وابن عساكر لأن لفظهما موافق لللفظ الذي ذكره، ثم أقول وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ كذا وكذا وأبين ذلك اللفظ. هذا كله فيما يتعلق بعدم ربطي بكتاب معين، وإنما إنما يذكر المتن فقط أو يذكر المتن مع جزء من الإسناد، فنسير في الترتيب في ترتيب التخريج بهذه الطريقة. يساعدنا في تصور هذا الترتيب للمخرجين ما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن الكلام واحد، لكن هناك يعني سأبين بالارتباط ببعض المخرجين أو ببعض الكتب المعينة، هذا يعني يمكن يعطينا وضوح أكثر إن شاء الله تعالى حينما أعرض بعض الأمثلة. فالآن ننتهي من كتاب الزيلعي و ننظر في اللون الآخر حينما أكون مرتبطا بكتاب معين. أنا آثرت أن أعرض أمامكم كتاب أعمل فيه وهو سنن سعيد بن منصور، خرجت من بعض المجلدات، يعني كتاب تفسير فضائل القرآن انتهى وطبع كاملا، والآن أعمل في كتاب الزهد من هذا الكتاب وهو آخر كتب سنن سعيد بن منصور، وهذه بعض الأحاديث، طبعا هذه إلى الآن ما نشرت إن شاء الله تخرج بعد فترة، هذه من الأحاديث التي في كتاب الزهد من سنن سعيد بن منصور، يرويها سعيد بسنده كما ترون. يقول طبعا الراوي عن سعيد بن منصور وهو الصائغ، يقول حدثنا سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، إذن عبد العزيز بن أبي حازم هذا هو شيخ سعيد بن منصور، قال حدثني أبي قال سألت سهلا، سهل هو ابن سعد الساعدي رضي الله عنه، سألت سهلا هل رأيت النقي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما رأيت النقي حتى قبض الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: هل كانت لكم مناخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما رأيت منخلا حتى قبض الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: نعم، ننفخه فيطير منه ما طار وما بقي ثريناه، يعني بللناه بالماء واتخذوه طعاما. هذا الحديث ينبغي أن ننظر فيه من جهة إسناده، لأن الآن لما جاءنا حديث من كتاب معين قيدنا، ربطنا بالإسناد، بإسناد المصنف نفسه، إسناد سعيد بن منصور. وسنلاحظ أن سعيد بن منصور روى هذا الحديث من أكثر من طريق. هنا الطريق رقم 2608، نشوف الآن فيه هنا الطريق رقم 2612، رواه سعيد فقال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. هناك من طريق من؟ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، يرويه عن أبيه الذي هو أبو حازم. هنا يعقوب بن عبد الرحمن يرويه عن أبي حازم، قال: سألت سهل بن سعد، نفس الحديث مع اختلاف في اللفظ يسير. فإذا سعيد يروي هذا الحديث عن شيخين، عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن، كلاهما يرويانه عن أبي حازم عن سهل بن سعد. كذلك يرويه سعيد بن منصور من طريق عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم، مثل ما ترون، لكن لفظه مختصر وفيه يمكن بعض الاختلاف، وهو قوله: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعتين في يوم حتى فارق الدنيا، وما أكل الشعير منخولا حتى فارق الدنيا، وما رأيت منخلا في ذلك الزمان. فالحديث يشترك مع ذاك الحديث في بعض معناه. هذه إذن ثلاث طرق لهذا الحديث عن أبي حازم. فأنا أصبحت الآن مربوطا بالطريق نفسها، مربوط بطريق عبد العزيز بن أبي حازم في الحديث الأول، مربوط بطريق يعقوب بن عبد الرحمن في الطريق الثاني، مربوط بطريق عبد الحميد بن سليمان في الطريق الثالث. إذن هنا ما نأخذ راحتنا في الكتب كلها، وإنما نرتب هذه الكتب بحسب من؟ بحسب هذه الطرق. أنتم أخذتم في علوم الحديث ما يسمى بالمتابعة التامة والمتابعة القاصرة. الآن عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن وعبد الحميد بن سليمان، كل منهم تابع الآخر متابعة تامة، لأن شيخهم واحد وهو أبو حازم، فهذه تسمى متابعة تامة. متى تكون المتابعة قاصرة؟ لو وجدنا الحديث يروى عن سهل بن سعد من غير طريق أبي حازم، فهذه تكون متابعة قاصرة. متى يكون شاهدا؟ إذا كان هذا الحديث رواه غير سهل بن سعد، مثلا لو رواه أبو هريرة أو عائشة، فذلك يكون شاهدا. إذن نحن الآن نعنى بالدرجة الأولى بذكر المتابعات التامة، التامة فالقاصرة وهلم جرى. أيضا نعنى بمن عزى الحديث لسعيد بن منصور أو رواه من طريق سعيد بن منصور، لأن الذي يروي هذا الحديث من طريق سعيد بن منصور نحن ننظر إليه من أدنى. فالراوي الذي يقول حدثنا سعيد بن منصور هو علي بن زيد الصائغ، الراوي عن سعيد بن منصور. فإذا وجدنا مثلا مسلم ابن الحجاج يروي هذا الحديث عن سعيد بن منصور مباشرة، لأنه شيخه، كما أنه شيخ للبخاري أيضا وشيخ للإمام أحمد، فإذا وجدنا الواحد منهم يروي الحديث عن سعيد بن منصور فإنه يكون متابعا لمن؟ للصائغ الذي روى هذا، لأنه راوي النسخة، راوي هذه النسخة عن سعيد بن منصور هو الصائغ، فإن مسلم بن الحجاج يكون متابعا للصائغ. فهنا أقدم مسلما، ولو كان الحديث رواه الإمام أحمد وهو أقدم من مسلم، لكن عن غير سعيد بن منصور. لنفترض مثلا أنه رواه من طريق عبد الرزاق مثلا، فإننا نقدم مسلم ابن الحجاج لأنه روى الحديث عن سعيد بن منصور مباشرة. الآن إذا رجعنا للحديث الأول وأردنا أن ننظر في التخريج كيف سار في مثل هذا الحديث، بطبيعة الحال يكون فيه ترجمة لرجال الإسناد، هذه تتعلق بدراسة الإسناد، نأتي عليها إن شاء الله تعالى في مرحلة أخرى. الذي يهمنا هو الرقم ثلاثة أو الحاشية رقم ثلاثة، فهذا الحديث أخرجه عبد ابن حميد من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، رواه عن عبد، يعني عبد الله بن مسلمة القعنبي هو شيخ عبد بن حميد، فرواه عبد بن حميد عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، وابن ماجه عن محمد بن الصباح وعن سويد بن سعيد أيضا، والطبراني في المعجم الكبير في المجلد السادس وهو الحديث رقم 5889 من طريق إبراهيم بن محمد الشافعي. قد تقولون لماذا أقول هناك عن وهنا من طريق؟ أقول عن إذا كان هو شيخه، من طريق إذا كان ليس شيخه. فلو رجعنا للطبراني سنجد أنه يروي هذا الحديث عن شيخ له عن إبراهيم بن محمد الشافعي، لكن بدلا من أن أطيل بذكر الإسناد لا داعي، أنا أذكر الآن هؤلاء الذين يعدون متابعين مثل ما نراه في الآخر بعد قليل حينما اجتمعوا. فالطبراني رواه من طريق إبراهيم بن محمد الشافعي جميعهم، من هم؟ القعنبي ومحمد بن الصباح ومحمد إبراهيم بن محمد الشافعي، ولذلك وضعنا بين قوسين حينما نقول جميعهم من باب البيان نعني القعنبي ومحمد بن الصباح وسويد، فيها أيضا سويد بن سعيد، وسويد بن سعيد والشافعي وهو إبراهيم بن محمد عن عبد العزيز بن أبي حازم به. طيب هؤلاء صاروا متابعين لمن؟ صاروا متابعين لسعيد بن منصور، فالمتابعة هنا جاءت تامة. ننظر في الفقرة التي بعدها، وأخرجه مالك في الموطأ. طيب أيما أقدم، مالك أو عبد بن حميد؟ مالك أقدم، مالك متوفى في سنة 79 و100، عبد بن حميد متوفى في سنة 49 و200، لكن أخرنا مالكا لأن طريقه يعني ارتفعت رجلا، فروايته متابعة قاصرة كما سنرى. وأخرجه مالك في الموطأ وهو في رواية معن بن عيسى لموطأ الإمام مالك، لكن هذه الرواية لا توجد عندنا، رواية معن بن عيسى القزاز، فجاء التخريج من طريق من كتاب تحف المهرة للحافظ بن حجر. عرفنا أن تحف المهرة هذا ذكر 10 كتب، تحف المهرة بأطراف العشرة، فمن جملة ما يذكره الحافظ بن حجر في هذا أنه يذكر أحيانا روايات الإمام مالك الموطأ أو بعض الروايات مثل رواية معن بن عيسى القزاز، وليس الموطأ داخلا في الكتب العشرة، وإنما جاء به الحافظ بن حجر هكذا بالتبع. قلت يعني أنه اعتمد 10 كتب هذه في الأساس، وأضاف إليها بعض الكتب الأخرى التي لم يعتمدها اعتمادا كليا وإنما يضيفها بحسب المناسبة. على كل حال الحافظ بن حجر في إتحاف المهرة ذكر أن مالكا رواه لكن في رواية معن بن عيسى القزاز للموطأ، وهذه من فوائد كتب الأطراف. قلنا إن كتب الأطراف احتفظت لنا بنصوص كتب مفقودة، مثل ما قلنا عن تحفة الأشراف مع سنن النسائي الكبرى، قلت لكم إن سنن النسائي الكبرى إلى الآن لم تصلنا كاملة، فنخرج من طريق تحفة الأشراف. طيب هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد في المسند في المجلد الخامس في صفحة 332، والحديث رقمه في المسند 22814، كذلك أخرجه الترمذي في جامعه وفي كتاب الشمائل المحمدية من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. حينما نقول من طريق عبد الرحمن من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، يوضح هذا حينما يأتي جمع الروايات، حينما نقول جميعهم في الآخر مالك وعبد الرحمن. طيب، عبد الرحمن الآن من الذي روى هذا الحديث من طريقه؟ الترمذي فقط؟ والإمام أحمد، يعني رواه الإمام أحمد والترمذي كلاهما من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. فالضمير الآن يعود على الاثنين كليهما. ما الذي وضح لنا هذا؟ ما بعد ذلك؟ فحينما ذكر مالك الذي رواه في الموطأ، إذن هذا أحد الرواة. من سوى مالك؟ هو عبد الرحمن. من الذي رواه من طريق عبد الرحمن؟ من كان بين مالك وبين ذكرنا لعبد الرحمن حينما قلنا من طريق عبد الرحمن. فإذن المذكور في هذه الفقرة هو أحمد والترمذي، الترمذي في الكتابين كليهما، في الجامع وفي كتاب الشمائل، كلاهما روياه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. والبخاري، البخاري في وين؟ إذا أطلق فالصحيح، وإذا قيد فبحسب. إذا لو قلنا مثلا البخاري في التاريخ، معنى ذلك أنه رواه في التاريخ ولم يروه في الصحيح، أو البخاري في الأدب، معنى ذلك أنه رواه في كتاب الأدب المفرد ولم يروه في الصحيح، وإذا أطلق فيراد البخاري في الصحيح. إذن هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كيف أخرنا البخاري؟ مع العلم البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله. لماذا؟ لأجل الترتيب الزمني. أي نعم، لأجل الترتيب الزمني. فالإمام مالك والإمام أحمد يقدمان عليه. طيب، سلمنا بأن مالكا وأحمد يقدمان عليه، لماذا قدمنا عليه الترمذي؟ لأنه استفاد من الإمام أحمد، الترمذي استفاد من الإمام أحمد. فما دمنا نريد أن نذكر طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار التي رواها الإمام أحمد، فنربط معه من روى أيضا هذه الطريق، ما نروح نفصله فيما بعد. لكن لو أن شخصا بعد ذلك، يعني بعد البخاري، قال وأخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، نقول ليس غلطا، ولكن هذا أخصر وأجود يعني في ربط المخرجين للطريق الواحدة مع بعض. لكن لو فصلته ما نقول إنه خطأ، يعني لابد يعني نفهم هذه، لأن قد نجد من يصنع مثل هذا الصنيع، فما نقول إنه مخطئ، ولكن أنا أفضل هذه الطريقة لأنها أخصر وتربط المخرجين بعضهم مع بعض. إذن البخاري، ثم رواها أيضا الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من طريق أبي غسان محمد بن مطرف. من الذي رواه من طريق أبي غسان؟ أي نعم، البخاري والطبراني والبيهقي، كل هؤلاء الثلاثة رووه من طريق أبي غسان محمد بن مطرف. والطبري في تهذيب الآثار، نلاحظ أن البيهقي متأخر، والطبراني كذلك، الطبراني والبيهقي كلاهما متأخران عن الطبري زمنا، فلماذا قدم عليه؟ لأجل ارتباطهم بالبخاري في نفس الطريق التي هي طريق أبي غسان محمد بن مطرف. إذن الطبري أخرجه أيضا في تهذيب الآثار، وكذلك أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وكذلك أبو طاهر السلفي في المشيخة البغدادية من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير. إذن هؤلاء كلهم، الطبري وأبو الشيخ وأبو طاهر السلفي، كل هؤلاء الثلاثة رووا الحديث من طريق محمد بن جعفر بن كثير ابن أبي كثير. جميعهم هؤلاء الذين ذكروا، وهم الإمام مالك وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وأبو غسان ومحمد بن جعفر، عن أبي حازم به. إذن هؤلاء تابعوا من؟ تابعوا عبد العزيز بن أبي حازم، فلذلك أخرناهم في الفقرة التي تليها، جئنا بالمتابعة التامة في الأول ثم جئنا بالمتابعة القاصرة، فهذه تعد متابعة قاصرة. بعد ذلك نأتي بمن روى الحديث من طريق بعض المتقدمين، هذا ليس لازما ولكن من أراد أن يصنعه في التخريج فلا بأس، خاصة إذا كان يترتب عليه فائدة، مثل أن يكون مثل هؤلاء مثلا حكموا على الحديث، أو كان في رواياتهم بعض الفوائد مثل تصويب بعض الأخطاء أو سداد بعض النقص أو غير ذلك، هذا قد يحصل في بعض الكتب. فقلنا ومن طريق مالك أخرجه الجوهري في مسند الموطأ، ومن طريق الإمام أحمد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. إذن هذه الفقرة أخرناها لأجل أن لا تشوش علينا، بعض الناس يجعلها في ثنايا الكلام مثلا وأخرجه أحمد ومن طريقه ابن عساكر، نقول ليس خطأ ولكن قد يشوش، خاصة بذكر الكلام الذي تقدم معنا، فلو أدخلناه في ذلك الموضوع ما فيه حرج، ولو أخرناه بالشكل الذي رأيتموه فهذا يمكن يكون أكثر وضوحا. بعد ذلك جاء الحديث من طريق أكثر قصورا، فأخرجه ابن سعد في كتاب الطبقات والروياني في مسنده، كلاهما من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده. إذن عبد المهيمن يرويه عن أبيه وهو عباس بن سهل الساعدي، عن جده وهو الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي، أنه أهديت له صحفة نقي فقال والله إن هذا الطعام ما رأيته، فقيل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكله؟ قال لا والله ولا رأه قط، إنما كان يأكل الشعير يدق له ثم ينفخ نفختين ثم يؤتى به فيأكله. إذن هذه متابعة قاصرة لأنها جاءت في الصحابي. فانظروا كيف رتبنا الطرق، جئنا بالمتابعة التامة ثم التي تليها التي صعدت درجة ثم التي تليها التي صعدت درجة، لعل هذا يذكرنا إذا استحضرنا تعريف المستخرج ما هو. هل في أحد منكم يحفظ تعريف المستخرج؟ أن يعمد صاحب المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه بحيث يلتقي مع صاحب الكتاب الأصل في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه ولو في الصحابة، انظر كيف رتبوهم، يعني الأولى أن يلتقي معه في شيخه مثل ما صنع من المخرجون الأول عبد بن حميد ابن ماجه الطبراني، كلهم شاركوا سعيد بن منصور في شيخه وهو عبد العزيز ابن أبي حازم، صح ولا لا؟ أي نعم. ثم جاء بعدهم الذين شاركوه في شيخ شيخه وهو أبو حازم، ثم من فوقه وهي الرواية التي أخرجها ابن سعد والروياني من طريق عبد المهيمن ابن عباس عن أبيه عن جده، فمثل هذه تتفق تماما مع مثل ما ذكرناه من تعريف المستخرج بحيث يلتقي معه في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي، يعني الآن طريق ابن سعد والروياني التقت في الصحابي فقط، نعم، وهذه هي أقصر المتابعات. هنا أيضا يستحسن أن نربط، إذا كان هذا الحديث يأتينا في مواضع أخرى يستحسن أن نربط التخريج بالمواضع الأخرى، لأنه لا يزال فيه عندنا هنا مزيد تخريج ولكن للطرق الأخرى، وحينما أعرض لكم الشرائح سترون إن شاء الله تعالى كيف رتبنا المخرجين. قلنا أنظر الحديث التالي وحديث رقم 2612، الحديث التالي هو 2609، الأخوة يقولون الآن فترة استراحة، نكمل إن شاء الله تعالى بعد الاستراحة.